يسرها التيسير رمت اختصاره أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسمعتها حفظ الأمان تيمنا ووجه التهاني فهمه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها أجرني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مشاهدينا الأحبة طلبة علم القراءات في كل مكان. أرحب بكم في شرح الشاطبية، وما زلنا في فرش سورة البقرة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ القرآن وعلومه. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وبارك فيكم. وصلنا مشاهدينا الكرام في شرح إلى الشطر الثاني من البيت 98 بعد 104، يقول فيه الناظم كما هو أمامكم على الشاشة: ورفعك ليس البر ينصب في علا ولكن خفيف، وارفع البر عما فيهما. أعيد القراءة مرة أخرى: ورفعك ليس البر ينصب في علا ولكن خفيف، وارفع البر عما فيهما. الشطرة الأولى تتكلم عن، طبعا هي الحديث عن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن، والآية التي بعد أيضا ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. الموضعين، الموضع الأول طبعا فيهما، الموضع الأول ليس البر هنا الذي ينصبه ليس البر أن تولوا وجوهكم، هو من رمز لهم بالرمز إيش في علا، في علا اللي هو حمزة وحفص، يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. إذن دل من مفهوم المخالفة أن الباقين يضمون. طبعا الذي ينصب على اعتبار أن البر هنا خبر ليس، ليس توليتكم البر، ومن رفع على أنها اسم ليس، ليس. هذا بالنسبة ليس، ليس البر. الآن البيت الثاني بدأ بالكلمة التي بعدها ولكن البر، قال ولكن خفيف وارفع البر عما فيهما، ولكن خفيف، نعم، يعني ما تشدد النون، وان تقول ولكن البر، لأن إذا خففنا النون بطل عملها فصارت ولكن البر، صار ما بعدها ضم ما بعدها، نعم، ضم ما بعدها. أما وارفع البر عما فيهما هو عم حمزة، عفوا نافع وابن عامر، نافع وابن عامر يقولون ولكن البر من آمن ولكن البر من اتقى، فيهما في كلا الموضعين، نعم. بقية القراء يثقلون ويقول ولكن البر من آمن ولكن البر من اتقى، نعم. طيب نستمع إلى التطبيق فيه الآية. طبعا قبل التطبيق كلمة صغيرة، لماذا لم يشمل بذلك قول الله تبارك وتعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها؟ هذا الموضع متفق فيه عند القراء على أنهم يضمون، قالوا لأن الباء لا تدخل إلا على الخبر، على الخبر. أيوة صحيح. فتعين أن يكون البر الأول هو اسم، اسم وليس، اسم ليس وليس خبر، وليس البر عند جميع القراء وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. نعم، نعم، نعم. طيب نستمع إلى الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، بخلافات القراء. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. نتابع ما تبقى من البيت. يقول الناظم: وموصن ثقله صح شلشلا. وموصن ثقله صح شلشلا. هذا الشطر البيت واضح فيه كلمة موصن، فمن خاف من موصن جنفا. قرأها بالتثقيل مع فتح الواو، طبعا الذي يخفف يسكن الواو. موصن، موصن. الذي يثقل يقول موصن، يثقل الصاد مع فتح الواو. الذين يثقلون مع فتح الواو هم أبو بكر الشعبة وحمزة والكسائي، المرموز لهم صح شلشلة، وباقي القراء بالتخفيف موصن جنها. خاف من موصن، طبعا موصن من وص من أوصى يوصي موصن، وموصن من وص وصى يوصي موصن. جميل. وكلاهما لغتان من لغات العرب. جميل. نعم. نستمع إلى هذه الكلمة. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، فمن خاف من موص جنفا أو إثما، فمن خيف من موص جنفا أو إثما، فمن خاف من موص جنفا أو إثما. أتابع البيت الذي يليه وهو البيت 500. يقول الناظم فيه: وفدية نو وارفع الخفض بعد في طعام لدى غصن دنا وتذلل مساكين مجموعا وليس منونا ويفتح منه النون عم وأبجلا. نعم. طيب، هذان البيتان طبعا في آية واحدة في الآية القرآنية، هي في قوله تعالى ثلاث كلمات متتابعة. فدية طعام مسكين، أو فدية طعام مساكين، كما أو ما وافق ذلك. لا. الذي يقول بالتنوين فدية طعام وارفع الخفضة، يعني ارفع خفض الميم من طعام، بعد في طعام لدى غصن دنا. لدى اللام لهشام، غصن اللي هم لأبي عمرو مع الكوفيين، أبو عمرو الكوفيون الثلاثة. نعم. ودنا ابن كثير. جميل. دنا ابن كثير. هؤلاء يقولون فدية طعام، فدية طعام. نعم. يجعل مساكين مجموعا وليس منونا ويفتح منه النون عمة، عمة اللي هو نافع وأبو عمرو وابن عامر. نعم. يقولون إيش؟ مساكين. مساكين. مساكين. إذن لاحظ معي هنا أخي، الآن نافع من الذين يقولون فدية طعامي. ويجمع فيقول فدية طعام مساكين. فدية طعام مساكين. نعم. تمام؟ نعم. ابن كثير. وإذا أردنا حركة مساكين. مساكين. أيوه. فدية طعام مساكين. مساكين. مساكين فمن. نعم. الآن لدى غصن دنا، اللي هم هشام. هشام، خلينا نأخذ هشام. هشام يقرأ فدية طعام مساكين، لأنه من الذين يجمعون. صحيح. يضم ويجمع هشام. ابن. نعم. ذكوان فدية طعام مسكين. لأنه ليس مع عفوا ابن ذكوان فدية طعام مساكين. هشام فدية كقراءة نافع. فدية طعام مساكين. أي. نعم. بارك الله فيك. نعم. وطبعا هنا إذا نأكد على مسألة، هذه بالنسبة لجمع الفدية مع الطعام مع المساكين. الآن أردنا أن نوضحها حتى تتضح للإخواننا أخواتنا المستمعين المشاهدين. من يقرأ بالضم وبالتنوين والرفع هم هشام وأبو عمرو وحمزة وعاصم وحمزة والكسائي وابن كثير. يقول فدية طعام لدى غصن دنا. لدى غصن دنا. جميل. أما الذي يجمع يقرؤون بجمع مساكين مجموعا وليس منونا، لأنه لا يجوز أن يجتمع الجمع والتنوين مساكينا، ما يصير. لا. مساكينة الذي يقرأ بالجمع وليس ودون التنوين ويفتح منه النون كما قلنا مساكينة هو عمه نافع وابن عامر. جميل. نافع وابن عامر. نعم. إذن يفهم من مفهوم المخالفة أن بقية القراء يقرؤون مسكين. صحيح. طعام مسكين فدية طعام بالتنوين. بالتنوين تنوين الكسر على أنه مضاف إليه. نستمع إلى تركيب هذه الوجوه مع بعضها. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. ننتقل إلى البيت الذي يليه. يقول الناظم: ونقل قرآن والقرآن دواؤنا وفي تكمل قل شعبة الميم ثقلا. ونقل قرآن والقرآن دواؤنا وفي تكمل قل شعبة الميم ثقلا. نعم شيخ. نعم. فضل. الشطر الأول في كلمة قرآن والقرآن يعني قرآن دون أل التعريف والقرآن مع أل التعريف يعني أينما وردت في القرآن الكريم. ابن كثير المرموز له بالدال من دواؤنا يقرأها بنقل الهمزة إلى الراء هي حركة الهمزة إلى الساكن ويسقط الهمزة على نفس مذهب النقل الذي هو عند ابن كثير وعند حمزة في الوقف. هذا نقل لساكن موصول مش ساكن مفصول هنا. نعم. فيقرأ قرآن ويقرأ القرآن. القرآن كلاهما بنقل حركة الهمزة إلى الراء يعني تحركت الهمزة بالفتح الراء بالفتح وسقطت الهمزة هنا لابن كثير فيقرأ قرآن والقرآن. تمام. وبالمناسبة هكذا يقف عليها حمزة. هكذا يقف عليها حمزة. نعم. عند الوقف. جميل. ولاحظ هنا ما أجمل الكلمة التي انتقاها القرآن دواؤنا. دواء لعللنا دواء لما فينا من بلاء كله يداويه القرآن. نعم. ونقل قرآن والقرآن دواؤنا. وفي تكمل قل شعبة الميم ثقلة. شعبة من سائر دون القراء من دون غيره من القراء يقرأ له شعبة عن عاصم بن أبي النجود يقرأ ولتكمل العدة ولتكبر الله ولتكمل هنا طبعا بتحريك الكاف بالفتحة وتشديد الميم ولتكملوا بقية القراء ولتكملوا بإسكان الكافي مع الكسر الميم دون تثقيل. طيب نستمع إلى هاتين الكلمتين لابن كثير ولشعبة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس قل أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. انتقل إلى البيت الذي يليه البيت الثالث بعد المئة الخامسة. يقول الناظم: وكسر بيوت والبيوت يضم عن حما جلة وجها على الأصل أقبلا. وكسر بيوت والبيوت يضم عن حما جلة وجها على الأصل أقبلا. نعم. لعله والبيوت وكسر بيوت والبيوت أنا أتبع فيها في قراءتي بيوت اللي هي على الحكاية. نعم. لا حرج عليك. هنا الحقيقة الكسر يضم ما نفهم إنه من هؤلاء يضموا يكسرون. بعض الناس يظن إن لما يقول كسر بيوت كسر بيوت ولذلك بعضهم قال وكسر بيوت والبيوت يضم أو كسر يضم على اعتبار أنه مبني نائب فاعل عفوا. نعم. وكسر يعني الكسر الذي في بيوت اللي هو في الباء في بيوت والبيوت الأصل أنها باءها مكسورة. نعم. ها بيوت بيوت بيوت هذا الكسر الذي يضم الكسرة عن حما جلة حفص وأبو عمرو وورش يقرؤون بيوت والبيوت بالضم بالضم بيوت يضم عن حما جلته تمام. إذن من مفهوم المخالفة باقي القراء يكسرون. لماذا لم نؤخي بين الضم والفتح؟ لأنه ذكر الكسر أولا. هو ذكر الكسر, ذكر الكسر. إذن باقي القراء يبقى على كسره, ولذلك قال وجها على الأصل أقبله, كأنه يقول أنه هذا هو الوجه الأصلي. الوجه الأول أنه البيوت مضمومة, لكنه من كسر فهي محاكاة للياء التي بعدها بيوت مشاكلة للياء كسر. لذلك قال وجها على الأصل أقبل, دلالة على أنه يقدم وجه الضم على وجه الكسر. نعم. طيب نستمع إلى من كسر هذه الباء وإلى من ضم. وتنحتون الجبال بيوتا أن اتخذي من الجبال بيوتا أو بيوت أخواتكم فأمسكوهن في البيوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وتنحتون الجبال بيوتا أن اتخذي من الجبال بيوتا أو بيوت أخواتكم فأمسكوهن في البيوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم ولا تقتلوهم بعده يقتلوكم فإن قتلوكم قصرها شاع وانجلى ولا تقتلوهم بعده يقتلوكم فإن قتلوكم قصرها شاع وانجلى. نعم ذكر هذه الألفاظ الثلاثة الواردة هنا في سورة البقرة ولا تقتلوهم ولا يعني الخلاف دائر بين القراء فيها بين قراءتين, إما بالمفاعلة على سبيل المشاكلة وإما بالفعل الذي يكون مبدوءا من طرف واحد. فالذي يقرأ بدون ألف فيها كلها شاع اللي هو حمزة والكساء يقول ولا تقتلوهم يقتلوكم فإن قتلوكم كما لفظها فيها واللفظ أستغني عن القيد إنجلة. ولذلك أيضا أكد عليها أنه قصرها يعني قصرها بمعنى أنه حذف الألف فيها لحمزة والكسائي. بقية القراء يقولون تقاتلوهم يقاتلوكم فإن قاتلوكم. نستمع إلى هذا التطبيق. ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. البيت الذي يليه البيت الخامس بعد المئة الخامسة يقول فيه الناظم وبالرفع نونه فلا رفث ولا فسوق ولا حقا وزان مجملا وبالرفع نونه فلا رفث ولا فسوق ولا حقا وزان مجملا. هنا البيت يتحدث عن قول الله تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الذي يقرأ بالتنوين طبعا تنوين الكلمتين الأوليين فقط, أما ولا جدال فمتفق على أنها مفتوحة عند الجميع ولا جدال في الحج. الذي يقرأ بالتنوين هنا هو من رمز له بحق وهو أبو عمرو وابن كثير وأبو عمرو يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أما بقية القراء فيقولون فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. جميل. طيب نستمع إلى هذه التطبيق. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. البيت طبعا هنا التوجيه يسير, فلا رفث ولا فسوق على اعتبار انه لا نافي للجنس, نافي للجنس, ولا رفث يعني فلا يكن منه رفث, فلا يكن على سبيل النهي, على سبيل النهي. نعم, نعم, نعم. اقرا الشطر الاول من هذا البيت, يقول وفتحك سين السلم اصل رضا دنا, وفتحك سين السلم اصل رضا دنا. نعم, أيضا هنا البيت يعني يحكي عن نفسه, يقول الناظم رحمه الله تعالى هنا من يفتح سين السلم, يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة, الذي يفتح سين السلم من قوله تعالى دخلوا في السلم كافة, هنا نافع والكسائي وابن كثير. نافع دخلوا في السلم كافة, ادخلوا في السلم كافة. جميل, السلم. نعم. بقية القراء يقولوا ادخلوا في السلم كافة, بعضهم قال هما لغتان, بعضهم قال السلم هو الإسلام والسلم هو يعني ما يتعلق بالحرب ومسالمة العدو إن كان ثمة مصلحة للمسلم, يعني عكس الحرب, عكس الحرب. نعم, طيب نستمع التطبيق. طيب تفضل. ادخلوا في السلم كافة, ادخلوا في السلم كافة, ادخلوا في السلم كافة. الشطر الثاني من هذا البيت يقول وحتى يقول الرفع في اللام أولى, وحتى يقول الرفع في اللام أولى. أيضا في قول الله تبارك وتعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله, يرفع لامها مرموز له بأولى وهو نافع, نافع نافع بكلتا الروايتين, حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. طبعا هنا معروف أنه يعني قال الرسول هي المذكور على الحكاية قول الرسول أو كذا إلى آخره, فتكون مسألة في محكية حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله, أو حتى يقول تكون منصوبة بحتى أو بأن مضمرة, حتى ليست دائما ناصبة, ناصبة لها حالات تراجع في في هذه ما شاء عند الله النحاة. قال أموت وفي نفسي من حتى شيء, أرهقت أرهقت سبوي. نعم. بستمع إلى التطبيق. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله, وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله, وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم وفي التاء فضمم وافتح الجيم ترجع الأمور سما نصا وحيث تنزل, وفي التاء فضمم وافتح الجيم ترجع الأمور سما نصا وحيث تنزل. تمام. البيت هنا أيضا في قوله تبارك وتعالى وإلى الله ترجع الأمور, وإلى الله ترجع الأمور, يقول في التاء فضمم وافتح الجيم ترجع, يعني ذكرها كما نص عليها. نعم. ترجع الأمور للمرموز مرموز سما نصا وهو نافع بن كثير وأبو عمرو, ونصا له عاصم, عاصم. هؤلاء الأربع يقرؤون وإلى الله ترجع الأمور, سائر القراء يقولون وإلى الله ترجع الأمور, وعند كلا القراءتين الأمور مرفوعة, ترجع الأمور نائب فاعل أو ترجع الأمور فاعل. نعم. طيب نستمع إلى التطبيق. طبعا وحيث تنزل في كل, في كل القرى, في سائر القرى. نعم. وإلى الله ترجع الأمور, وإلى الله ترجع الأمور, وإلى الله ترجع الأمور, وإلى الله ترجع الأمور. البيت الذي يليه يقول الناظم وإثم كبير شاع بالثا مثلثا وغيرهما بالباء نقطة نسفلا وإثم كبير شاع بالثاء مثلثا وغيرهما بالباء نقطة نسفلا. أيضا البيت في قول الله تبارك وتعالى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. حمزة والكساء يقول قل فيهما إثم كثير ومنافع للناس على اعتبار على الفرق بينهم طبعا في المد وسنراها في التطبيق. بقية القراء ما عدا حمزة والكسائي قل فيهما إثم كبير وهل الذي أشار إليها بالباء نقطة أسفل هناك بالثاء مثلثا يعني بالثاء وغيرهما بالباء نقطة أسفل يقول قل فيهما إثم كبير. طيب نستمع إلى التطبيق. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قل فيهما ومنافع للناس قل فيهما إثم كثير ومنافع للناس قل فيهما إثم كثير ومنافع للناس قل فيهما إثم كثير ومنافع للناس. البيت الذي يليه أعزائي المشاهدين يقول فيه الناظم قل العفو للبصري رفع وبعده لأعنتكم بالخلف أحمد سهلا قل العفو للبصري رفع وبعده لأعنتكم بالخلف أحمد سهلا. نعم بيت بشطرين كل شطر لكلمة. الكلمة الأولى قل العفو للبصري رفعا أي اقرأه قل العفو قل العفو يعني هو العفو على اعتبار أنها مبتدا وخبر أو قل العفو على اعتبار أنها مقول القول منصوبة. إذن البصري اللي هو أبو عمرو يقول قل العفو بالرفع وأما بقية القراء قل العفو أي المنفوق المنفق هو العفو أو المنفق هو العفو إلى آخره. لأعنتكم بالخلف أحمد سهل أحمد هنا ذكره باسمه اللي هو البزي أحمد البزي رحمه الله يقرأ بتسهيل همزة لأعنتكم مع أن مذهبه ليس التسهيل أخذ الكلمة هذه فسهلها بخلاف عنه لأعنتكم بالخلف أحمد سهل أحمد ليس من المسهلين مسهلين أحمد يسهل عند التقاء الهمزتين عند الهمزتين نعم فلذلك هذه الكلمة انتقاها فسهلها أو حققها بخلاف عنه بقية القراء يحققونها ما عدا حمزة عند الوقف يسهلها بخلاف عنه لأنها متوسطة بزائد نعم. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم ويطهرن في الطاء السكون وهاؤه يضم وخفى إذ سما كيف عولا ويطهرن في الطاء السكون وهاؤه يضم وخفى إذ سما كيف عولا نعم هذا البيت في كلمة ولا تقربوهن حتى يطهرن أو حتى يطهرن الذي يقرأ هنا ويطهرن في الطاء السكون يطهرن يعني تخفيف وهاؤه يضم يطهرن يطهرن تسكين الطاء وضم الهاء مع التخفيف وخفى إذ سما كيف عول هما مين نافع نافع وأهل سما أهل سما نعم من جملة نافع وابن عامر وحفص يقرؤون حتى يطهرن بقية القراء حتى يطهرن بتشديد الطاء وفتح الهاء وإسكان الطاء المتبقون هم شعبة وحمزة والكسائي شعبة وحمزة والكسائي نعم يطهرن نعم. نستمع إلى التطبيق ولا تقربوهن حتى يطهر ولا تقربوهن حتى يطهر تطهر. أسئلة هذه الحلقة يا شيخ؟ الأسئلة، السؤال الأول: وضح مذاهب القراء في قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن. ما مذاهب القراء فيها؟ السؤال الثاني: ما مذاهب القراء في قوله تعالى: فدية طعام مساكين؟ السؤال الثالث: من الذي يقرأ بنقل همزة قرآن والقرآن في القرآن كله مستشهدا لما تقول من الشاطبية؟ السؤال الرابع: في كلمة بيوت والبيوت خلاف بين القراء في ضم الباء أو كسرها، وضح هذا الخلاف الدائر بين العلماء. السؤال الرابع أو السؤال الأخير في هذه الحلقة: في قول الله تبارك وتعالى: وإلى الله ترجع الأمور، اختلف القراء فيها، بين موضع الخلاف ومن يقرأ والقراءات الواردة فيها لدى القراء مستدلا لما تقول من الشاطبية. جزاكم الله خيرا، وأشكر إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات متابعي هذا البرنامج. نتابع في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكنها تبغي من الناس كفاها أخا في قاتل يعفو ويبغي تجملا، وليس لها إلا الذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا، فتن كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدري سعيه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير